بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعل ما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واشغلنا اللهم ما أحييتنا بالعلوم النافعات والباقيات الصالحات والنيات الخالصات والأحوال الصادقات، وأكرمنا بكمال حسن الخاتمات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن طرف لا يدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول العلامة السيد علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية أحكام الحج، قال: الحج فرض في العمر مرة على الفور. نعم، مرة يفرض مرة متفق عليه، على الفور هذه فيها خلاف بين الفقهاء. يعني شو المراد بالفور؟ أول يعني أول ما تتحقق فيه الاستطاعة. طبعا الاستطاعة لها شروط، الكزات والراحلة ونفقته ونفقات عياله إلى آخره، الآن بفصلها. يعني على من اجتمعت في هذه الشرائط، يعني على كل مسلم. طبعا غير المسلم، قال العلماء، مكلف بالأصول ومكلف بالفروع، ولكننا نحن لا نطالبه بالفروع حتى يؤمن بالأصول. أولا نطالبه بإيه؟ بشهادتين واعتقادهما، تبرؤ من كل دين ينافي دين الإسلام. فأولا نطالبه بهذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في نعم حديث آخر، نعم، حتى أنفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، أو فإذا نزلت بساحتهم شو بدأ يأمرهم؟ فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن بالتدريج الأمر، مو تدريج الوجوب، تدريج الإخبار. وهذا لا يخفى ما فيه من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هو في حقيقة الأمر مطالب بالفروع. يعني يوم القيامة يعذب على كفره، ويعذب أيضا عذابا آخر على تركه للصلاة وعلى منعه للزكاة إلى آخره. استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل حكاية عنهم، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، الزكاة، وكنا نخوض مع قائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا لك. على كل مسلم حر، العبد لا يجب عليه الحج، ويصح منه لكنه يقع نفلا. مكلف صحيح البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في السفر، بصير غير محبوس ظلما. بصير، قال: فلا يجب على الأعمى والمحبوس والخائف من سلطان. وهذا قول الإمام، وظاهر الرواية عن الصاحبين وجوب الإحجاج والإيصاء. يعني هو لا يجب عليه أن يحج بنفسه عندهما، لكن يجب عليه أن يحج غيره عنه، يعني يرسل غيره يحج عنه، هذا يجب عليه. عند الإمام أبي حنيفة لا يجب. هاي المسألة بيسموها مسألة القادر بقدرة الغير، عند الإمام ليس بقادر، وعند الصاحبين هو قادر. سيدنا العبد الحاج هو عبد بعد، يرجع بعيد الحج إذا استطاع، بعد أن يعتق يصير حرا، وملك زاد راحلة عليه أن يحج ولو كان قد حج 10 مرات. أما مثلا البصير، نعم، والمحبوس أو الخائف من سلطان، المحبوس ما يعني يتصور منه أنه يروح للحج، إذا كان أهل الخطوة، خائف من سلطان لكن خاطر وراح حج، مثل ما يعني مثلا بصير بعض الأحوال هيك أحيانا اللي بيحج كذا بيصير عليه إشكال، لكن في ناس راحت وبعدين الله سلم ما في مشكلة، صح منه الحج وسقطت عنه الفريضة. مسألة القادر بقدرة الغير، يعني هو مريض على السرير، في عنده مثلا بعض أهله ممكن أنه يجيب ماء ويوضي، لكن هو ما بيستطيع لحاله أن يتوضى، وجنبه في رخامة تبع الشباك، حاطين له السرير قدام شباك رخام، أو جابوا له قطعة رخام أو حجر بيقدر يتيمم عليه. عند الإمام أبي حنيفة يلزمه التيمم لأنه بيستطيع يتيمم لحاله، لكن لا يلزمه الوضوء. تمام، وهي فيها رخصة كبيرة يعني، وهو قول الإمام. نعم، أكثر المرضى بيتركوا الصلاة، أكثر المرضى تروح على المستشفى إن شاء الله عم تصلي، رجل أهل المسجد والله شوفت عينك هون في دم، طيب الله عز وجل ما كلفنا إلا ما نستطيع، في شيء بتستطيع تخففه خففه، لكن في شيء عم يسيل دائما أنت معذور، ما بقدر يتوضى يما، ما بقدر نفتح للقبلة، جهتك قبلتك جهة قدرتك، المهمة بتترك الصلاة. أكثر الناس بيتركوا الصلاة في المرض، لذلك من شأن شيوخنا الله يحفظهم، خصوصي شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه، يعني بعد شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان كتير يعظم شأن الصلاة، سيدنا الشيخ عبد الرزاق، وأنا شيخنا الشيخ فواز الله يجزيه خير وين ما راح أقيم الصلاة، نعم دائما كان ينبه للصلاة، أنه حيثما ذهب لمكان يعوده المريض خصوصا في المشافي أول شيء بيسأله عن الصلاة، أول شيء يسأله عن الصلاة. قال من خلال التجربة وفعلا هذا واقع، أكثر المرضى تلاقي أنه ما بيصلي بيتعلل بأشياء، فأنت سؤالك يعني سبحان الله ربما يعني يذكره ويعني ينبه إلى هذا الأمر، أو يحط اسمه برا عنه وقت يجد عنده ما صارت ولا مرة يمكن هاي في هذا زمان الصلاة سبحان الله، هذا عمل النشواتي هكالي الشيخ اللي راح معنا أبو يعقوب، اللي واحد من أصحابه لأبو يعقوب، هذا وقت حضرنا كتابه قال لي نسيت اسمه هيك طويل، قلت له يكون النشواتي، قال لي هذا هو النشواتي. الله يوجه للخير. بصير غير محبوس ظلما، صاحبين ما يصير تيمم شلون اذا كان في من يوضي، نعم، وفعل ما بصح يتيمم، انا يعني بيقبل يوضو، كمان واحد مثلا وجد قائدا يقوده الى صلاه الجمعه هل يلزمه ان يذهب ولا لا يلزمه، هذا اسمه قادر بقدره الغير على الخلاف. وغير خائف من سلطان يمنع منه، ذي زاد وراحلة تليق بحاله فضلا عما لا بد منه، هو ما شاء الله يعني متعود الرفاهية، لكن قالوا له في باص هوب موديل 1956 هذا بالنسبة له طنبور ما بيليق بمكان يعني بهذا بحاله، لأنه وهي مسألة مهمة سبحان الله، الله يرحم الشيخ الطنطاوي بيقول الأحناف فلاسفة فقه الإسلامي، وهي المسألة مو خاصة يعني بالأحناف إيه، لكن في مسائل أحيانا تكون خاصة فيها سبحان الله، أنه لو أن إنسانا مثلا كلفناه بمجرد ملكه لأقل الزاد وأقل الراحلة يكره العبادة، ربما يصل لحد الكفر أحيانا، ربما يصير يتكلم كلمات ناس بعرفات لو بيعرف هيك الحج كان ما كذا واحد الحج قال لهم التوبة لله، قال له عبيله الحمد لله على السلامة الله يتقبل، قال لهم التوبة، عبيله العودة، قال له لا تقل لي العودة والعياذ بالله، مسكين هذا أحيانا بيكون سببه شو السبب يعني إنه هذا راح لا أنت لا تقول له واجب عليك حتى يملك لكن بقى بدأ انتباه كمان ما يصير إفراط ولا تفريط يقول له ما واجب عليه لحتى يملك الزاد والراحلة يعني بيحود بيحسب الزاد والراحلة اللائقة به وبيحسب كمان ثلاث أضعاف المبلغ هدايا لأنه مو حلو إذا راح ما جاب هدايا يعني أنا لسه ما صار معي هذا المبلغ له لا الزاد والراحلة اللائقة فيك لكن بدون هدايا الهدايا ما دخلها في كتير ناس تترك الحج من أجل هذا في بعض البلدان عندهم عادات سيئة لما بيجي الحج كلهم بيجيبوا له هدايا هدايا ثمينة وكله مسجل عندهم النقاط تبع العرس وكذا كله مسجل بعض البلدان هي عندهم هاي العادات السيئة لما بيصير مثلا العرس تبعهم بيطالعوا الورقة بيبعثوا لهم عزائم كلهم هدلون صارت مثل الأرض ودين في ناس ما احيانا بيصير في اشكال شرعيه يعني. ايه واحد ما رضي يجي قال له والله ما بيحسن يجي قال له إيه ما بيجي بس يبعث الهديه طيب يصير مطالبه واقع هذا مو انه يعني طبعا شر البليه ما يضحك ذاك احد اساتذتنا الله يحفظه كان مستور الحال فلما تزوج قال له لاحبابه واقاربه قال لهم انا شوفوا أي واحد يجيب لي هدية ماني قادر ولا مستطيع بالمستقبل إنه يرد له إياها أنا مستور الحال اللي بده يهديني هدية لوجه الله عز وجل الله يجزي خير واللي يهديني هدية مش هرد له إياها لا يجيب لي هدية أبدا فما حد يجيب له هدية أبدا ذي زاد وراحلة تليق بحاله فضلا عما لا بد منه كما مر في الزكاة يعني مو انه بده يمنع عن نفسه يمنع عن نفسه واهله الطعام والشراب والزاد مشان يحج او يجوعهم او يتركهم في حال مضيعة اذا كان مثل بنت نعم مين اظن بشرب الحارث مين حاتم الاصام واحد من هذول الرجال رسالة قشيري هيك صار معه انه سافر للحج لكن عنده توكل كامل هذاك توكل ما شاء الله توكل صادق ويقين كامل بالله عز وجل ما في عنده تردد فراح للحج فأهله صاروا يبكوا إلا واحدة قالوا ليش عم تبكوا قالوا تركنا لمين تركنا قالت لهم كان في عنا رزاق وأكال راح الأكال وبقي الرزاق قال فمر الخليفة من أمام بيتهم فرب سبحانه وتعالى ابتلاه بالعطش أمام بيته فقال لهم شوفونا إذا في ماء عندهم ماء مبرد الظهر يحطوه كان يحطوه بالخوابي الفخار وكذا يبرد مبرد طلع شرف شعر هيك بعذوبة الماء ففرح قال فأخرج صرة معه ورماها في البيت وقال لمن معه قال من كان يحبني فليصنع مثل ما صنعت يعني كل واحد طالع صرة ورماها في البيت صار عندهم صبرة من الدنانير الذهبية مثل ما قلت لكم كان عنا رزاق وأكال راح الأكل بالرزاق سبحان الله بس واحد يقول يلا لجرب لشوف مثل حكايته بصير هيك معه مثل هذاك كمان الكردي اللي يحكي عنه سيدنا الشيخ حمدي عرابي رجع معه كبتولة الذهبات قصة يحكيها سيدنا الشيخ حمدي عرابي كان عم يدرس عند سيدنا الشيخ صالح فرفور بيقول أنا درست سنتين عند الشيخ صالح فرفور بعدين تركت من قلة حظي هم كبار العارفين يشوفون قديش قيمة طلب العلم بيقول العلماء كانوا يتباركوا فيه يقول أنا من قلة حظي تركت طلب العلم قال لكن بفضل الله ما تركت طريق الله قال رحت عند الشيخ أمين كفتاره لأنه ربي ميسره لهذا لطريق المعرفة قال رحت عند الشيخ أمين كفتاره رحمه الله ويحكي عنه عجائب يقول كم وكم قال كان يأكل الخبز بالماء فقط الخبز اليابس مع الماء الشيخ أمين كفتاره إيه؟ قال فلزمه سبحان الله فترة طويلة وانتفع بحاله كثيرا فترت إقامة عند دراسة عند سيدنا الشيخ صالح فرفور هو الشيخ حمدي كان من يأخذ أفواج من هذاك الكلام هذا بده يكون من 100 سنة تقريبا يأخذ أو ربما أقل من 90 سنة 80 سنة يأخذ أفواج للحج عنده سيارات كان عنده فيأخذ هو يمشي سيارة معه سيارة قدامه يمشي قدامه مثل فوج كامل يعني فقال له الشيخ بدنا نروح على الحج ضبط لنا الأمور جوازات له قال له أمرك سيدي يلا كل واحد 50 ليرة يمكن مشان جواز 50 ليرة والله كلهم أعطوا 50. أما هذا الواحد كردي معه رجل ساكن بالمسجد قال له أنا بدي أروح على الحج. قال له إيه هي الحجة 500 ليرة، الحجة 500 ليرة كلها. فقال له الشيخ هاتوا 800 500. فهذا وصل لعنده قال له أنا بروح على الحج وما في مصاري. قال له الشيخ قال له بعرف أنا بدي أروح بدي أدفع مصاري، ما في مصاري ما بيروح على الحج. قال له أنا بروح وما في مصاري كردي. أم سيدنا الشيخ صالح قال له خود أعطاه مبلغ يعني بسيط يمكن وقتها 50 ليرة أو قريب من ذلك. قال له طالع لي الجواز، طالع جواز سبحان الله. لما صار الحج قال له شو بدك تروح على الحج هات مصاري. قال له أنا بروح وما في مصاري سبحان الله. فالشيخ حمدي راح سبحان الله للبيت، لما رأى بالمنام انه عم يطوفوا هن وسيدنا الشيخ صالح فرفور عم يطوفوا بالكعبة، عم سمعوا هاتف، الشيخ سمع هاتف عم يقول لا تطوفوا ولا تعذبوا، لا تعذبوا كلياتكم مو مقبولين. قال كثير يعني خاف وارتعب، صار يقول يا رب يا رب ليش انا مو مقبولين. قال له صوت حتى تاخذوا هذا الرجل معكم. فانفتح باب الكعبة وطلع منه الكردي. الشيخ حمدي سبحان الله ثاني يوم راح لعند الكردي قال له حناخذك بدون ما تدفع مصاري بس بتقلي شو عملت. قال له انا طول الليل من بعد العشاء للفجر واقف على قدمي وعم اقول له يا رب هدول الجماعه اعتمدوا على مالهم وانا معتمد عليك وديروا على الحج. قال له حتى سمعت اخر الليل هاتف عم يقول له لحنا اخذك لحنا اخذك سبحان الله. فاخذوا وسبحان الله. قال هنيك اذا واحد قال له مثلا روح اغسل لنا هالصحن يقول له انا جاي على حساب الله، ما لكم مني علي، أنا ما جاي على حسابك، جاي على حساب الله. سبحان الله. هن راجعين قال بالسفينة، رجعوا بالسفينة فكان في مصاروي بالسفينة. حكى لهم الشيخ حمدي قصة هذا الكردي. ففز واحد من المصاروي وقام طائته وصار يجمع له 100 لهذا الكردي. فصاروا كل واحد معه قطعة ذهب معه ليرة ذهب زدتها بها بالطائرة. قال رجع معه كبتولي الذهب، هو فقير. لكن نحن يعني عموم الناس مو مكلف انه هيك يساوي معه يعني زاد وراح. لهذا الحكم الفقهي. واحد اجى عند الشيخ قال له، قال له ابي بتم طول السنة، قال له طول السنة بيقتر علينا بيضيق علينا بالمأكل والمشرب والمسكن مشان نحج كل سنة. قال له روح، قال له الأفضل روح أنت وسع على عيالك أفضل من الحج، أما ضيق عليهم في النفقات ظلم صار، بيظلم واحد والعياذ بالله بيأكل أموال الناس وبيروح على الحج، بينصب على واحد كل سنة نصبه وبيروح فيها على الحج. فضلا عما لابد منه كما مر في الزكاة وفضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق بغلبة السلامة ومع زوج أو محرم مأمون بالغ عاقل، يعني هذا بالنسبة للمرأة ليكون فيه يشترط حتى يعني يشترط للوجوب وجود محرم يكون مأمون. ثم هو العياذ بالله إذا كان المحرم فاسق ما لا يلزمه. بالغ عاقل والمراهق كبالغ، نعم في السفر يعني عموما سواء في الحج أو غيره، غير مجوسيا لأنه العياذ بالله المجوسي يرى نكاح المحارم، وغير فاسق. نعم المراهق يعني راهق يعني قارب البلوغ ولما يبلغ، هذا المراهق. هذا في اصطلاح الشرع، أما في اصطلاحنا الآن لو مسكين مراهق ولد مراهق عمره 25 سنة المراهق هذا يصلح أن يكون جدا، 25 سنة يصلح جد. يصلح أن يكون جدا يعني جدا صحيحا مو جدا فاسدا. جد الفاسد أقل من ذلك. شو جد الفاسد؟ أبو الأم يعني، موجود فاسد يعني انه ما منيح. اصطلاح هذا بعلم الموارث بذكروه، واحد سمع راح لجده قال له انت جدي الفاسد. واحد كمان كلمة طالت بتصرف كلمة جحمرش. جحمرش يعني المرأة الكبيرة في السن. أو راح هلا لست أنت جحمرش. فكرت عم يسبها صارت تبهدله. الله يرزقنا الحكمة. وغير فاسق لا يبالي والعياذ بالله. خصوصا هذا زمان العياذ بالله زمان الانترنت والأعطال لازم الاحتياط يعني شديد. حتى بين المحارم اللباس والنظر. إذا لا سمح الله وحده شافت من يعني بعض محارمها نظر ريبة تحتجب منه لو كان خالها أو عمها أو أخاها. لامرأة ولو عجوزا إذا عمرها 100 سنة بدها محرم. فأقول لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. مذهب الأخرى مذهب الشافعية ربما وغيرك إلا شروطها طبعا. ولو عجوزا في سفر حتى لو غير الحج يعني لكن السفر يكون سفر شرعي. وعند السادة الشافعية أشد السفر خارج مصر يمنع بلا محرم. يعني بجوز أطلع من بيروت على عرامون هون بده محرم. أمر شديد. احنا في رخصة في هذا. ومع عدم عدة عليها إذا كانت معتدل نعم لا يجب عليها لازم تكمل عدتها أي عدة كانت عدة مطلقة أو متوفى عنها زوجها أو وطئ بشبهة أو غير ذلك كل هذا عدة. والمعتبر لوجوب العدة المانعة من سفرها وقت خروج أهل بلدها. يعني بدأت تشوف هي أنه أنت بتنتهي العدة حتى نقول إن يجب عليها ولا ما يجب تروح تسجل ولا ما تسجل. لما تنتهي العدة متى يخرج الناس؟ قديما كانوا يطلعوا قبل بشهرين. كان وداع الحج وداع الحجاج كان محفل عظيم جدا. الآن له صور ومحافل محطة الحجاز كانوا كان يعني ما بيقولوا بالمثل إنه الرايح مفقود والراجع مولود. يعني بجوز ما يعني كثير من الناس تموت في السفر لأنه الطريق طويل ويصير سبحان الله أحوال وهيك وأشواق وبكاء في وداع الحجاج كان استقباله. نعم لولاك ما ذكر العقيق ولا جابت لك الفلوات نوق. نعم أسعى إليك على جفوني تدانى الحي أن بعد الطريق. إذا كانت تحن لك المطايا فماذا يفعل الصب المشوق. صلى الله عليه وسلم. ذكروا أشياء عجيبة يعني وداع الحجاج عن الرواحل كيف كانت تحن إذا قال إذا دنت للمدينة يجدون منها خفة تصير وقتها تسرع حالة. وكذا سائر الشروط. يعني معتبر وقت الخروج. هي وقت الخروج معتدة ولا مو معتدة؟ بعد ما خرج أهل بلدها انتهت عدتها لا يجب عليه إذا كان. أما الآن يعني اختلفت أحوال وسائل تيسرت تقدر يعني تحجز بالطيارة لأن الناس كلهم بيطلعوا على دفعات. كان أول شيء يطلعوا محفل يعني موكب واحد. وكذا سائر الشروط. ويشترط أن تكون قادرة على نفقتي ونفقة المحرم. هو رايح مشانها. إجا واحد لعند ابن عمي شيخ عبد الله كان يأخذ أفواج الحج. فقال له يمكن والله امرأة اللي إجت الله أعلم أو شخص من الأثرياء. قال له بدي طالع امرأة عمياء فاقدة البصر بدي طالعها على الحج على حسابي. قال له إيه؟ كان الحج يمكن ذاك الوقت قديش يمكن 150,000. قال له إيه؟ قال له بس هي بدها محرم. قال له إيه من طالع المحرم دور له شوفوا له محرم. مين المحرم؟ يمكن أخوها هل ما بطلع إلا أنا ومرتي؟ أنا اتصل بالرجل قال له هذا ما بيطلع إلا ومرته. قال له إيه معلش لا هو مرته على حسابي. مرته قال والله مريضة بدي حدا يساعدها على كرسي. قصة واقعية. إيه قال له والله مريضة بدي حدا. قال له خذ واحد. قال له خذ واحد يعني أو امرأة أخرى ساعدها يعني الكرسي. زوجها ما يعني ما بيقدر لك يساوي. إيه دي المرأة الأخرى اللي بدها تأخذها قال بدها محرم. فسبحان الله دفع يمكن 750,000 خمس أشخاص صاروا 750,000 في ذاك الوقت سوري. سبحان الله. قلت له يعني احكي لي القصة. قلت له قديش هاي المرأة اللي إن إحنا عم نقول عنها والله بصيرة أو عمياء قديش إلها كرامة عند الله عز وجل حتى أربع أخر حجوا بسببها. هي مفتقرة الله عم تقول لي يا رب ديروا على الحج مشتاقة إلى بيته. أربع أخر لا أنت وأربع معك كرمالك حلو إلى كرامة عند الله عز وجل. ولأجل عينين ألف عينين تكرم. أهوى العقيق ومن أقام بحبه وأهيله وهواهم لي مغنم ما ذاك إلا أن بدري منهم. ولأجل عين ألف عينين تكرم. وجل عيون العين حبا لأنها تعبر في سحر اللواحظ عنكم. وأكرم أحداق الحدائق منشدا لعين تجازى ألف عين وتكرم. هي كمان قصيدة أخرى. شو أولها؟ أنشدت بكم العشاق لما ترنموا فطابوا وقد طاب المقام وزمزم وضاع شذاكم بين سلع وحاجر فكان دليل الظاعنين إليكم. وجزتم بوادي الجزع فاخضر والتوى على صدغ بالنفس صدغ منمنم. كأنكم يا جوهر الحسن والبهى على جيد هذا الدهر عقد منظم. وجل عيون العين حبا لأنها تعبر في سحر اللواحظ عنكم. وأكرم أحداق الحدائق منشدا لعين تجازى ألف عين وتكرم. سمعته من شريط قديم الطفولة منشد كان منشد رجل صالح رحمة الله عليه أبو محمود في إدلب كان رحمة الله عليه. كان هيك صاحب قلب رحمة الله عليه. آخر ليلة أنشد فيها أخذوا حال عظيم سبحان الله. يعني يذكر المدينة مكة. قالوا له ما شاء الله ما شاء الله. قالوا شو ما شاء الله. قالوا والله ما عم بحكي كلمة اللي عم شوفها قدامي. بقول مكة. قالوا شوف مكة شوف بحكي شوف بقول المدينة عم شوف المدينة. سبحان الله ثاني يوم توفي رحمة الله عليه. فهي كان هيك موجودة بشريط هاي القصيدة. وبعد منها قصيدة أخرى كمان حرج على الباني وانشد في مغانيه قلبا فقد ضاع مني في معانيه. وسل ظلال الغضى عنه فإن له قلبا بها فهجير الهجر يلجيه. يهزه البان شوقا كلما التفتت نحو العقيق غدت في الخد تجريه. رايا لمنزل أنس بالعقيق لنا لا زال صوب الحياة بالدر يوليه. شو بيقول فيه؟ أفري الجيوب إذا غبتم فكيف إذا بنتم فمن أين لي قلب فأفريه. سبحان الله قصيدة رائعة كمان. سبحان الله القصائد تحمل أرواح مؤلفيها. طيب وإمكان السير وهو أن يبقى وقت يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد. فإن احتاج إلى أن يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج في تلك السنة. يعني هو ملك الزاد الراحلة لكن بده يروح يعني بالنسبة للراحلة بالسيارة بيقدر يروح بالسيارة لكن لازم يمشي 20 ساعة بيوم واحد بسيارته وما بيستطيع هو يعني أو بيصير له مشقة شديدة وما بقي إلا هذا اليوم لا يلزمه. تمام هيك المقصود. احتاج أن يقطع كل يومين أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة ثلاث مراحل يعني حسبوها تقريبا 7 ساعات بده يمشي كل يوم 7 ساعات مسافة السفر. مسافة السفر قالوا مسير 7 ساعات في اليوم مع الاستراحات مع هي مسافة السفر. فإذا بيحتاج أنه يسير كل يوم أكثر من هالمسافة هاي يعني العبرة في اعتبار باختلاف الأحوال والأزمنة، فإن احتاج إلى أن يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة، المرحلة نعم هي في المذكورة في كلام الفقهاء المراد منها المسافة. ثلاث مراحل قديش؟ ثلاث مراحل 81 كيلومتر هي يعتبرون يعني. لكن يعني إذا بده يلحقوا من ذلك مشقة، هذا المقصود والله أعلم. طبعا هذا كلام عن الوجوب، أما هو لو تكبد وسافر إن شاء الله يكون له أجر على قدر المشقة. قال أن يتمكن من أداء المكتوبات في أوقاتها. يا سلام، أي مسألة كمان الحديث اتق الله حيثما كنت، مو طلعنا من البيت خلاص سقطت التكاليف، هلأ بالحاج والعمرة تلاقي العجب العجاب. أول شيء تهاون بالصلوات بالحج أبدا، هلأ مشاهد عم تمر بذهني من المطار، مطار المدينة خالصين الحج وزائر النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى فوتونا؟ قال كن استنوا، ما فوتكن على الصالة الأساسية. إمتى فوتونا؟ أذان الفجر، عم استنى ساعتين أذان الفجر، استنوا بس لنصلي، بس لنصلي. قال أهلا أتكن تفوتوا وقت الأذان، مهم فتنا من صالة لصالة أخذت 10 دقائق، يعني ماشي هي تقريبا 10 دقائق ربع ساعة. أقول وصلنا بقى في تختيم الجوازات، كله ركض لوين؟ تختيم الجواز. يا جماعة قال إيه هلأ منصلي جوا بس نختم الجوازات. والله حملت حالي ورحت تركتهم ورحت، كلهم صفوا وزاحموا، لقيت ناس من جماعتي يمكن شيشان ما شيشان كانوا يصلوا. صليت الفجر معه سبحان الله، قرأت الأذكار على مهلي، عادت هيك ربوقت وصلت. قبل ما وصل لقيت واحد قدامي، وصلت لقيته هذا آخر واحد ختم الجواز، فتت ختمت الجواز وفتت. لما دخلت لقيت ناس قاعدة من نفس المجموعة، حجي إن شاء الله صليت الفجر. قال ما في قرنة هون نعرف ما نصلي، وراحت الصلاة عليهم قرأت الفجر. بتوفي الحجة كلها ما بتوفي. كمان طلعنا من المطار، من مطار مكة بده ياخذونا على من مطار جدة على مكة. سبحان الله كانت كثير ميسرة، أول ما طلعنا قال دغري يلا السيارة طبق 50 واحد ويلا على مكة مباشرة. بس من جدة لمكة في كمان مدينة الحجاج بيوقفوا فيها، أكيد راح صلاة الفجر. بقيان للفجر قديش؟ 5 دقائق ممكن. طلعنا على الباص، طلعت الساعة بقيان وقت يسير للفجر. يا جماعة نصلي قبل ما نروح، ننزلوا هلأ منصلي الفجر ونطلع. أهم الواحد ولابس طاقية، هذا مندوب طاقية وقلابية ولحية ما شاء الله. قال لي لا اليوم بدك تنزلون هلأ، قلت له نصلي. قال ما تنزل حدا، بتنزل انزل لحالك، ما بتنزل حدا أبدا، مين أنت مسؤول عنهم؟ قلت له مسؤول. قال لي مين يعني حضرتك؟ قلت له أنا مسؤول عنهم كلياتهم، مسؤول أنه أنصحهم وبلغهم. قال لي لا انزل لحالك، أنت لا تنزل حدا. مهم قلت لهم يا جماعة صدقوا، إذا راحت عليكم صلاة الفجر الحجة كلها ما بتوفي معكم. نزلت سبحان الله مكان معي أنينة مي، توضيت مع أنه المسجد قريب، بس قلت بتوضى وبصلي. لحقت الباص، لو ما لحقت بروح لحالي، يعني بطلع السيارة اللي بعدها. سبحان الله توضيت وصليت، ما انتظرت الجماعة ورجعت، قام لقيت العالم كله قدام الباص عم تصلي، فضل الله عز وجل صلوا وطلع العالم نزلت. يعني بس يعني هذا يعني كثير جدا جدا في الحج. الشغلة الثانية اختلاط الرجال بالنساء بالحج، كأنه يعني عندهم انه اذا طلعوا ما عليش يمزحوا مع بعض، ما عليش خصوصي بعد ما يروحوا يرجعوا بيقولوا تخاوين على مية زمزم، صاروا اخو بالرضاع رضعوا من مية زمزم سوا اثنين. يعني في منهم بيعتقد هذا وبيمزحوا مع بعض وبينقلوا. الشغلة الثالثة بالباصات بيطلعوا، تعد النسوان كل وحدة تعد هي وزوجها. كان شيخنا الشيخ فتاح دائما يقول له نساء لورا رجال قدام، لا بده تعد قدام، ما بيعد إلا قدام الخانم بيعد. طبعا مفاسد كثيرة بتترتب. المفسدة الأولى أنه نامت مرأة عملت راسها هيك انكشف حجابها وفي جنبها رجال، بصير في تهاون وتساهل كتير. ومرأة إذا ارتخت يعني مثلا هيك بصير فتنة أكثر. الشغلة الثانية إذا أحد جنبه لو مسها بشهوة وهو محرم بعد الإحرام، بعد ما أحرموا رايحين مثلا من المطار طالعين، مس يدها بشهوة لزمه دم، وهي إن شعرت بذلك لزمها الدم. ولو تكرر ذلك كمان بتكرر الدم. سبحان الله. قال له للشيخ واحد، قال له الله يجزيك خير يا شيخ بعد ما حضر الدروس، قال له الله يجزيك خير، قال له شو، قال له والله لو ما حضرت الدروس تبعك كان لازم يطرش غنم. قال والصغير العاقل يحرم عن نفسه. يعني ما في، اذا ما بيأمن انه يصلي ما تجب عليه ان تصلي الحنفيه. لا تجب إذا بتروح عليه الصلوات، إذا كان عرف أنه ما بيصلي، أما على سبيل التوهم لا. يعني قصص كثير بالصلاة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي كان يذكر هذا، مرة من المرات قال له للسائق، قال له وقف ده تروح علينا الصلاة، ما رضي وقف، قال له هلأ شوي من وقف شوي شوي، بعد طلع خلقه الشيخ وهم عليه وهم وقف الرجل، ما وقف عم نزل شيخنا، قال له قوموا انزلوا صلوا، قال والله ما حدا نزل غير انا، نزل وقف، قام واحد عم يقول له للثاني، قال له ليك عمل حاله صاحب دين هلا، على مين؟ شيخ الامه. طبعا ما بيعرفوا جهله، ما بيعرفوا قدره، مو اصحابه يعني هن مربيهم، قال له ليك اللي عمل حاله صاحب دين، شيخ عبد الرزاق هذي عمل حاله صاحب دين. امراه اخرى، امراه صالحه من الغوطه، الله يجبر خاطر الان ساكنه هون كمان، راحت عند السائق قالت له نصلي، قال هلا ما في صلاه روحي هلا. المهم شافته انه في حيوانه، قامت قعدت شوي، اجت حطت ايدها على بطنه واجت لعنده، قالت له الله يكرمك بس وقف شوي، شو ظن انه بدها تقضي حاجه، قام وقف، وقفت نزلت قدام الباص، الله اكبر، وقفت صليت قصر ركعتين، يلا بسم الله، امراه صالحه. الله اكبر. الله والصغير العاقل يحرم عن نفسه، وغير العاقل والبالغ، وغير العاقل والبالغ المجنون يحرم عنهما وليهما. نعم. فلو بلغ الصبي، يعني بيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن هذا الولد أو عن هذا المجنون. الحمد لله رب العالمين. حمكم الله. هل إذا استطعت قال بس تدخل من الباب السلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعطوه سؤال شيء عطية كبيرة يقول لك رحمك الله صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. يحرم عنهما وليهما. فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو اعتق عبد أو اعتق عبد أحرم قبل الوقوف، يعني من حيث هو بمكة أو بعرفات بيحرم، وطبعا إذا كان وقت الحج باقي. قال أحرم قبل الوقوف ووقت الحج باق، فمضى كل على إحرامه، لم يسقط فرضهم. طبعا صح منه، صح حجه، لكن سقط الفرض، أقول لك لا، لم يسقط فرضهم لانعقاده نفلا. قال هنعيد مسألة. فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو اعتق عبد أحرم قبل الوقوف، لسه ما أجل الجواب المسألة، أو اعتق عبد أحرم قبل الوقوف، يعني هو أحرم نعم ثم أعتق، ووقت الحج باق لا يزال وقت، فمضى كل على إحرامه لم يسقط فرضهم. تمام. مضى على الإحرام الذي أحرمه وليه. وضحت شلون الفكرة؟ ما جدد لسه. نعم. حتى المسألة اللي التبست عليه شوي، أو أعتق عبد أو اعتق عبد أحرم قبل الوقوف، يعني ثم أعتق، هيك المسألة، أحرم عنه، أول شيء نكتب أحرم عنه، أحرم هو هذا العبد، هو بيحرم عن نفسه، أحرم ثم أعتق. ثم مضى على إحرامه، هيك التقدير. هؤلاء كلهم مضوا على إحرامهم ووقت الحج باق، فمضى كل على إحرامه لم يسقط فرضهم لانعقاده نفلا لما أحرم عنه وليه، أو هو أحرم وهو عبد وكمل بها الإحرام شو صار نفل، بقي نفلا. قال فلو جدد الصبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة، أو المجنون الذي أفاق، أو الكافر الذي أسلم، يجزيهم عن حجة الإسلام. أما العبد نعم ما ذكر، جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة، أو المجنون الذي أفاق جدد الإحرام قبل الوقوف بعرفة، أو الكافر الذي أسلم. الكافر الذي أسلم هذا ما كان محرم، هذه مسألة وهذا إضافي، يعني أسلم ثم أحرم لكن قبل الوقوف بعرفة. شو عندك من نصف؟ بالمزدوجين ولو فعل ذلك المعتق لم يزهيه، تمام، لعقاله لازما بخلاف الصبي والكافر، تمام، لأنه هو هذا هو أحرم عن نفسه، هذاك أحرم عنه وليه، أما هو لما أحرم عن نفسه ما عاد أحرم نفلا ما عاد يقدر يبدل. شو نسخة؟ خلينا نكتبها والله. جيد، وين موجود الهامش؟ إيه بالهامش، إيه تمام، بس نحط إشارة عليها، ظنيت انه النسخة. إيه نقرا، ولو فعل ذلك المعتق لم يجزه لانعقاد حجه لازما، لانه هو اللي احرم عن نفسه ما احرم عنه احد. ثم قال وفرائضه ثلاثة. شلون الفرق بين العبد والصبي؟ الصغير كمان لا، بلك الصغير العاقل، الصغير العاقل يحرم عنه وليه لكن لا ينعقد إحرامه لازما. نفل الصبي غير مضمون، هي قاعدة، حتى لو أحرمه عن نفسه، تمام. نفل الصبي غير مضمون، يعني العبد لو شرع في ركعتين شو حكم؟ بده يكمله ولا ما بده يكمله؟ يلزمه إكمالهما، ولو قطعهما يلزمه قضاؤهما، ولو شرع في صيام يوم نفلا ثم أفطر يلزمه قضاؤه. أما الطفل الصغير دون بلوغ فنفله غير مضمون، واضح؟ يعني الصغير غير مضمون، يعني لو أنه مثلا شرع في نافلة صحت إذا كان عاقلا، صلى وتوضى وصلى، صلاته صحيحة يؤجر عليها، ولكن لو أفسدها لا يلزمه قضاؤها. كذلك لو أنه أفطر في صيام نفل لا يلزمه قضاؤه. يمني سألت عنه أنت، إن شاء الله حولك نبيه. انعقاد حجه لازم، خلنا نكتب بخلاف الصبي العاقل، وإن كان هو الذي أحرم، لأن نفله غير مضمون بخلاف العبد. الكافر لو أحرم ما يصح إحرام. شلون؟ كافر لو أحرم قبل الإسلام هو صحيح إحرام. كافر ما حيحرم، لكن لو تصور إحرامه غير صحيح، غير منعقد. أو الكافر الذي أسلم، يعني لكن بقى يوافقه من حيث النتيجة، يعني أسلم قبل عرفات أحرم، مش عارف يقول. فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو اعتق عبد أحرم قبل الوقوف. لا، كلمة أحرم قبل الوقوف هذه صفة وليست خبرا جواب لو، مو لو بلغ أحرم قبل الوقوف، أو اعتق عبد كان قد أحرم قبل الوقوف، هيك الصورة. ووقت الحج باقين فمضى كل على إحرامه لم يسقط فرضهم لانعقاده نفلا، فلو جدد الصبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة، يعني يمكن أن تتصور في بالنسبة للكافر، في واحد مثلا مبتدع بدعته مكفرة بيعتقد الحج، ممكن أنه يستفيد من الحكم في حقه. ثم قال وفرائضه ثلاثة. وتتصور في حق مثلا العرب الذين كانوا يحجون قبل الإسلام مثلا، فرائض بالتاء المربوطة ولا؟ نعم فرائضه بالتاء المربوطة ولا التاء المفتوحة؟ بالهاء. هذه ليست تاء، كنا لما كنا سبحان الله بالمدرسة يعلمونا بابتدائي هي إيد التاء المربوطة إيد على خصرة، فهمنا هيك إيدها على خصرة. مو مربوطة، حاطة لها نقطتين بالغلط، هي هاء. حتى هذيك التاء المربوطة هي يعني في الوقف هاء. وفرائضه ثلاثة. نكتفي اليوم إن شاء الله، والحمد لله صلى الله على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.